مثل هو قائم يقول هو قائم يقول هو قائم يقول لكن هذا لكن التوكيد يعني النقل نقل أولئك هو يقول أنه قال نقل أولئك نقل أولئك نعم استاذ الجنة من عمره ولا ينقص من عمره إلا في السبت نعم نعم نعم ولا عمر من يعمل ما هذه الناس أيضا بدون قوله إلا بالسبب وبين الآخر قطعوا الزيادة ما يعمر من يعمر أو ما يزاد في عمر أو يزمر ولا ينقص من عمره أي ذلك من يعمر أو يعمر الآخر إلا بالسبب أي يعمر من معمر لم تعني الزيادة في عمر المعنى لا يزال في عمر أحد ولا ينفق من عمره إلا في السبب مثل يسر ولا يسرح هذا طيب ما يعمل من معمر فقوله من معمر منها الوزائدة داخل العالمين الدفاع ويقول في معمر ما إبتال ما تقول لأنه مقدر على آخر مين ويرسع المهد بحركة حرف الزر الزر وقوله ولا ننقص من عمره إلا في الكتاب هنا يقول من عمره قال المعمر أي ذلك المعمر قال المعمر الآخر أما كان ضمير يقول بعمره يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه لأنه يكون معمراً ويكون الثاني ناقصاً لكن إشكال إذا كنا إن الضمير يعود على نفس المعمر فكيف يكون معمراً وهو في نفس الوقت منقوصاً لجمله ما يعمل من المعمر ولا ينقص من جمله إلا بكتاب هذا نحن إشكال في ماذا عن أخرى أي ما يعمر من معمر ينصر أنه ذلك ولا ينقص من عمره إذا كنا ضمير عند أولئك المعمر تبعد على إيش؟ على ذلك فيكون ذلك معمرا منقوصا من عمره معمرا منقوصا من عمره إذا كنا إنه عائد على معمر عائد على معمر آخر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر لا ذلك من عمر الأول صار النقص يعود على شخص آخر فعند يزيد معمر وعمر ينقص من عمره وهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال الأول اختلف المفسرون في توجيهه فقال بعضهم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إن النقص هنا في مقابل الزيادة لأن الإنسان كلما تقدم يوما في الدنيا نقص عمره باعتبار آخر عمره مثلا الذي له 10 سنوات إذا كان له 11 ستفجر منه سيموت في 20 سنة نقص ولا كلما زاد المدة نقص من الآخر فالمعنى أنه يكتب نقصه كما تكتب زيادته لو قال مثلا يكتب مثلا فلان بلغ من عمر 10 سنين ونقص من عمره يعني من آخر عمره 10 سنين بلغ 11 ونقص من عمره 11 فبقي 9 وهكذا لولا هذا بعض التاريخ ولكن آخرين من أهل العلم والمفسرين قالوا إن هذا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن يرسل له في بيته وإن سأله في أثره فليس بحمه يعني أن الإنسان ينقص عمره ويزال بحسب صلة الرحم، ثم ينقطع من عمره إذا لم يصل رحمه، ولا يزال في عمره إذا وصل. والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله عز وجل، مكتوب. فمن قدر له أن عمره يطول في صلة الرحم فسوف يقدر له أن يصل رحمه، ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحم فسوف يكون قاطعا برحمه، لأن الأسباب مربوطة أو يمين تجبات مربوطة لأسبابها معلومة عند الله. أخبركم وهذا يزيل عن الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث، يحاول أن يفسر مزيدة العمر في البركة في عمر الإنسان، لأن الله إذا أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرا صار أحسن أو صار خيرا من عمر طويل بلا بركة. ولكن تقدم لنا أن هذا لا يفرقه من الإشكال، لأن البركة أيضا مكتوبة ولا مكتوبة؟ مكتوبة، وكذلك نفسها مكتوبة، فلا يفرق من ذلك من الإشكال. لا يفرق من الإشكال إلا أن نقول إن عمر الإنسان المطول بسبب صلة الرحم قد كتب، وقد كتب أن يصل رحمه. إذا ما فائدة من قول الرسول من أحب أن يصف له فلوسه وليس له في أثره؟ الجواب الفائدة من ذلك هو الحث على صلة الرحم حتى لا تعد له. كما أننا نقول من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا، لا يقول قائل إذا كان في الجنة المكتوبة فكيف فإنه لم يعمل، وكيف هي إذا عمل كتبة الجنة؟ وقل هي مكتوبة من قبل أيام، لكن قد كتبت له جنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من تقدير الله عز وجل فإنه لا يختص هذا بالعمر، الإشكال وارد على الجميع ولكن الجواب عنه كثير. وأن يقال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب وهو معلوم عند الله، أما عندنا فليس معلوم. طيب إذا يكون أحسن الكلمات أتمها في الآية أن المراد من عمره أي من عمره، وأن الإنسان قد يغادر في عمره بسبب الأسباب وقد ينقص من عمره بسبب آخر. قال إلا في الكتاب، إلا في الكتاب، كتاب فعال منه مدبور فدراسة من النفوس وعبادة وغلاف من معروف وبناء بنا مبنوك، فكتاب بناء مبنوك. فما هو هذا الكتاب؟ قال المؤلف رحمه الله هو اللوح المحفور، اللوح المحفور هذا السيف محفور من عدة جوانب، محفور من يناله أحمد يعني خاص بتقدير الله عز وجل، محفور من أن يغير أو يدبر، وهذا ما كتب في الثلاث مرات فإنه سيكون، كما قال الله تعالى فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا محفور عن الخلل بحيث لا يجدون ما لم يكتب فيه ولا يتخلف ما كتب فيه، يعني لا يقع فيه السبب فهو يكون من كل وجه. إن ذلك على الله يسير، هل إن ذلك المشار إليه كل مسألة، زيادة العمر والنقص والكتاب كله يسير على الله أي هين عليه، وإن كان عند المشركين صعبا وعسيرا لكنه عند الله سهل ويسير، لأن عز وجل إذا أراد شيئا قال لم يكن في فوق الأرض. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي هنا ويسكن بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كما ترون منه. والبحر هو الماء الكثير، فكل ما نحن نسمي بحرا البحران هنا مجمل فسر العدوان بقوله هذا عبد الفرار وها سائر اشراجه وهذا من كل اجاز. هذا عبد الفرار، العبد هو الحلم المستصاب حلما، والفرار يقولون في تفسيره شديد الغريبه سائر شرابه او شربه. سائر هنا سهل وميسر، لأن الحلو عين وليس فيهما مكبر من مساحة أو حرارة زائدة أو برود زائد. المهم أنه أرض ولكن سائر أشراف. الثاني وهذا ملك أجاج شديد من الملح، ملح شديد من الملح. هل يستويان؟ لا. وهل هذا مراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ قيل إنه مراد به الحقيقة بدليل قوله ومن كل تأكل لحم طريق، وقيل إنه مراد به مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن بمنزلات عناوي القرى، والكافر بمنزلة الملك والإجابة. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يثمر على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة. ويؤيده أيضا قوله أن كل من تأكل من طريق، أن مثل هذا التشير يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول أنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره كما مضى عليه كثيرا. ولكن مع هذا لا بأس أن ينفذ من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كل شيئين متغيرا، يعني لا مانع من ان ينتقل الكون لانتفاء التساوي بين هذين المسلمين، من انتفاء التساوي بين هذين المسلمين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المؤمنين. قال من كل تأكلون لحما طريا، من كل متعلق بقوله تأكلون لحما طريا هو السمك. الطري معناه الذي لم يتغير بنكهه، وهذا من خلال السمك انه لئن مات فانه طري، كما قال الله تعالى الحمد لكم سيد بحري وطعامه جاء لكم السجارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيده ما أكل حيا وطعامه ما أكل بالنسبة. ثانيا من فوائد هذه اللحظين وتستخرجون من المجد وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج الا من المالح او يخرج من المالح والعبد، فاكثر المفسرين على انه لا يخرج الا من المالح، وحمل قوله تعالى يخرج منهما الذئب والمرجان على ان المراد من مجموعهما لا من جميعهما. مجمعين لا مجمعين هم إلى كنا عندنا بحران عرب ومارح يأخذ المجمعين المرسل مجمعين المجموع لا مجمعين بحيث عن كل واحد ولكن الصحيح أنه يأخذ من الجميع لأن هذا هو أهل القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق فإنه يأخذ منهما يتثبت الآن أنه يأخذ الدور من يبدأ من هذا ومن هذا ولهذا قال المؤلف بقيل منهما حلية تلبس ولك اللبس لأنه آية ما ينتفع به في هذا الحلية ولمن يلوم أنه يستخدم هذه الحلية ويتخذها تجارة وتجارة الجلد والمرجان لما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بهم وشرائع من ذلك اللبس لأن الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس فإن عارضها التكسر فتلبسها على من ينبسط فذكر الله في هذا البحر منفعتين منفعة ظاهرة منفعة باطنة كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره كسوة البدن في باطنه أكل اللحم أكل اللحم كسوة للبدن في باطنه وإذا قال تعالى إن لك أن لا تبيع فيها ولا تعرف ولم يكن ولا ترمى فقال ولا تعرى لأن الغيب غير الباطل والغيب غير الباطل أي ثم تقول ذكر له ذاته ذكر باطل بأكل لحم ولذاك الظاهر بهذه الحلية وإن كل تقول وتستخرج منه وترى حبسه أي كنت السفن فيه في كل منهما يلاحظ قال وترى أي تبسط التقاط منهم في كل من يتوجه إلى التقاط وذلك هنا بصرية هي بصرية فإن يشاهد البواكر في البحار تمحق الموت أي تشفه وقوله فيه مواحد فيه أي مؤلف في كل منهما أشار المؤلف رحمه الله من إشكال واضح لأنه يقول وما يسقي البحران ثم قال وترى الفلك فيه ومقتضى السياق أن يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما ولكن الظنون لا يدعى الحل وإنما يعود على كل على كل كل كلمة لفظها مفرد فعاد الضمير في هذه الآية على كل باعتبار لفظ كلمة مفرد ومن هنا قال مالك في كل منهما انتبه وذلك كان وقول المواقف قال تنقل ماء او تشق بجعلها فيه مقبله ومقبله بريح واحده وهذا من نعمه الله عز وجل ان سخر كل كلمه تجري على هذا الماء وتنقل عباد الماء حاملة أنواع الأجراء وحاملة البشر الكثير ولذلك فإن كنت الآن وتدعو بلدا كاملا إذا دخلتها وإذا هي تنبلد هذا من نجمة الله سبحانه وتعالى فذكر من ثلاثة الأولى ذات اللحم والثاني الحلية والثالث البواكر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأغنية. وتأمل قوله يقول كيف تستخرجون كلية وتأكلون وتعرفوا هذه المواقف، لأن السمك أخذه هيا محتاج إلى كيف فدخل الأكل مباشرة. الليل والمسجد يحتاج إلى كلفة وإلى تعب، لأن يحتاج إلى غوث وعلاج وطول نفس أو كم من أشياء تعينها التنفس. ولهذا قال تستخرجون أي تقلبون كلها الكل والفرع الخلف فيهما، لأن مشاهدة هذه العين وهي تشق الماء من أعظم يعني يغمسها فيها من أعظم يطلب عز وجل. قال تعالى لتبتغوا من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك، يعني سخر الكون وجعله مواقف في هذا البحر بأمرين، أولا لتبتغوا من فضله أي تطلب الرزق بما تحمله هذه البواخر. ولذلك الآن من الذي يصل إلينا مثلا الأبزار من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا واثقة هذه البواخر التي تحمل أشياء كثيرة؟ هذا من فضل الله عز وجل. ولذا بسرطة من هذه أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعل هنا دمره مهنها حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوجه وتأتي للتوقف وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم. فبأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم، يعني لأجل أن تشكو الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواخر تمسكوا الماء وتأتي بالأجزاء من ليلة إلى نحلة فإن هذا يستوجب أن تشكو الله سبحانه وتعالى على هذه المعجزة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة الموجب اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر وفهد الفائل منه تفسر وقال الله الحمد لله الله خلقكم من تراب الى اشرف هل يقدر في هذه الايه الكريمه بيان قدره الله سبحانه وتعالى ابتلاء خلق بني ادم ومن خلق من تراب كله من نطفه الى اشرف ومن فوائدها ايضا ان الله بحكمته ورحمته جعل بني آدم أزواجه ذكرا وأنثى وذلك لبقاء النسل وحصول المتعة بقاء النسل وحصول المتعة ومن فوائدها إحاطة دين الله بكل شيء بقوله وما تكمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ومن فوائدها إثبات القدرة لله عز وجل من قوله بسم الله خلقكم من فراد لأن الخلق لا يكون إلا ذات علم وقدرة ومن فوائدها أيضا أن الأعمار الطويلة منه والقصير كله مكتوب عند الله عز وجل في كتابه ومن فوائدها إثبات مرتبتين من مراحل القدر وهنا العلم والاعتبار ومن فوائدها أيضا سهولة هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى وهو الخلق والكتاب نعم يقول إن ذلك على الله يسير طيب فيها المرتبة الثالثة من مرتبة القدر وهي الخلق إذن في ثلاث مراحل العلم والكتابة والخلق الثالثة المشيئة العلم واحد المشيئة يمكن نأخذها من الأعلى كيف ذلك؟ لأن من قراءة كل من وهذا رأسه إلا بمشيئة لأن الله لم يكن هذا فتكون في الآية لم يكن في الآية إثبات مراتب القدر الأربع العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت مستشفيكم من قبل بين الرجل وبين المرأة وبين الله جعل المرأة

ولا تبع وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان. والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أنفه، وإلا يكون يمكن نفسه بمثال من أقرب ما يكون. فقال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي ولم يتزوج. يقول هذا كلام رجل مجنون. نعم مجنون. كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج؟ نعم، ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلالة أبدا، وما تأتي بفعل الأسباب في الزواج مثلا. طيب هذا أيضا يحتاج إلى طلب، ولا قلبت عن قبل، ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقوله: ولعلكم تشكرون. فإن الله جعل هذه النعم وسخرها تسليما لنقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مضى علينا كثيرا لأن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا من قدرته ونعمته أيضا، قال: يورث يسر الليل في النهار فيزيد، ويولد النهار يسره في الليل فيزيد. انتبه لكلام المؤلف، هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يورث الليل في النهار فيزيد، وشو يزيد؟ هل يشوف أبقى الله